بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قرينا ولا ما قرينا؟ ماشي. ماذا رأينا في لقائنا الأخير؟ رأينا فيما أذكر معاني بل، وأنها تأتي حرف عطف بشرط دخولها على مفرد، فإن دخلت على جملة كانت تفيد الإضراب فحسب. والإضراب بينا نوعيه: الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي وضابط ذلك. ثم انتقلنا إلى ما فيش داعي الإنسان يتطرق إلى باقي أحرف العطف التي يذكرها النحاس على الخلاف المعروف. شفنا بعض الكوفيين والبغداديين يضيفون ليس، يجعلون حرف عطف، وليس بمعنى لا، فتعطيها شروط لا، تقول أعطيني القلم لا الكتابة، إذا تقول أعطيني القلم ليس الكتابة. وجاء محمد لا بكر، جاء محمد ليس بكر. ما يجيش واحد يقول لك قل ليس بكرا لأنه خبر ليست، تقول هنا خبر ليس أصلا ليست فعلا ماضيا ناقصا، مفهوم؟ إذا أعطاك مثال على لغة هؤلاء، لكن إذا أنت تكلمت أعطيني الكتابة ليس القلم، تعرب أعطيني فعل وفاعل، والياء مفعول به أول، الكتابة مفعول به ثاني، ليس فعل ماضي ناقص واسمها مستتر، تقديره هو يعود على معطى المفهوم من الفعل. الضمير أحيانا يعود على، احنا في الأصل أنه يعود على اسم، هذا الأكثر، هذا الأصل، ضمير يعود على اسم، صح؟ قد يأتي عائدا، ما قلوش على فعل، عيب، شغل عيب. أي لا تقول يعود على فعل، ولكن تقول على اسم مفهوم من الفعل، كما تقول اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معناه اعدلوا هو؟ يعود عليه من؟ على العدل، المفهوم من فعل اعدلوا. إذن أمر سهل. هنا كذلك أعطيني الكتابة ليس القلم، أي ليس المعطى القلم، ليس المعطى القلم، وهكذا. بعدين تحدثنا عن باقي المسائل المتعلقة بأحرف العطف، وهي يجوز عطف الظاهر على الظاهر، ويجوز عطف الظاهر على الضمير المنفصل، ولكن لا يجوز عطفه، ويجوز الضمير المنفصل مطلقا، ويجوز العطف على الضمير المتصل المنصوب، متصل المنصوب. وش يخرج لنا؟ اثنان، وهو العطف على الضمير المتصل المرفوع، والعطف على الضمير المتصل المجرور. فالعطف على الضمير المتصل المرفوع يجوز بشرط أن تؤكده بضمير منفصل، أو تأتي بفاصل، والحاصل أن تأتي بفاصل، هذا التوكيد الذي تأتي به في الحقيقة هو فاصل. والعطف على الضمير المجرور جائز بشرط إعادة الخافض إما حرفا أو اسما، ويقل العطف على الضمير المتصل المجرور دون إعادة الخافض كقراءة والأرحام، وذكرنا بيتا والأيام. هذا ما رأيناه فيما ذكر. دخلنا في الحذف، خلنا هنا توقفنا، ما قلنا ولا شيء، ما قلنا ولا شيء، ها؟ قرينا شوي منه. كان مسائل طرقنا إليها من قبل، وهي العطف على حذف الواو ومعطوفها، هذه شفناها، حذف المعطوف على الواو فيش مشكل. قرينا: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت، بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. الفاء تحذف مع معطف، فانفجرت منه 12 عين، قريناش القراءة. نعم. إذن قال قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة طبعا إذا دل عليه دليل، لأن الحذف بلا دليل مناف للبلاغة، والحذف مع الدليل هو قمة البلاغة. يكون دليل بالعكس، الناس وش تسمي الإنسان الذي يذكر شيئا ينبغي أن يحذف وش تسميه؟ تكعرير، مأخوذة من التكرير. وشنو زاد العين؟ لا أدري لماذا هي تكرير، ولو يقولوا تكعرير لا أدري. قال قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة، ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. وهذا إذا قرأه يفهم الإنسان القارئ، لكن مع ذلك نرى، قلنا بعض الفقهاء الظاهرية قالوا بوجوب الإفطار حال السفر، لأن الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، تصوم في دوك، تصوم في عدة من أيام أخر. لكن الصواب أنه جائز، والتقدير فأفطر، إن أفطر، إن شاء فأفطر، والمسافر أمير نفسه، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. وجبنا احنا مثال آخر، شو هو؟ فانفجرت منه 12 عينا. احنا قدروا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت. وهنا هذا العطف لابد منه، لماذا؟ لكي لا نعطف جملة خبرية على جملة إنشائية. قال فحذف أفطر والفاء الداخلة عليه وكذلك الواو، أي وكذلك الواو تحذف إذا دل عليها دليل مع معطوفها، هي ومعطوفها. ومنه قولهم راكب الناقة طليحان، أي راكب الناقة والناقة طليحان. راقب الناقة، هذا حقيقة ربما هو بدلهم شيئا محذوفا بدليله، لأنهم يعيشون هذه البيئة فيفهمون ماذا قلت. احنا بالنسبة إلينا لا الحذف ولا الذكر مفهوم، حتى ولو قال راكب الناقة والناقة طليحان شو قال عندك؟ فم طليحان ضعيفان. راكب الناقة طليحان، هذا هو الدليل على الحذف. دليل على الحذف الآن هو التثنية، فلما قال طليحان ما قالش طليح، دل على أنه يقصد الناقة معه، راكب الناقة طليحان. وانفردت الواو، هذا شفناه في الدروس الأولى في الدرس في بداية الدرس خصائص الواو. وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله، ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون على أحد الإعرابين، وإلا لو ضمننا الفعل وزججنا أي زينا ما يصيرش فيها شاهد، لكن إذا اخترقت زججنا، والزج هو الأخذ كما نقول احنا النمص، النمص المحرم، فالعين لا تزجج، إذن فبالضرورة تقول وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. في القرآن شفنا مثال والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان، فالشيء الذي يتبوأ ما هو؟ هو الدار. مفهوم التبوؤ هو النزول، ايش معنى النزول؟ فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ منزلا في النار. ومن الذي يتخذ منزلا؟ هو الذي سيطيل المكث، فمن فليتبوأ، ما قالش فليدخل النار، قد يدخل النار قد يدخل ويخرج فلا يطيل. لكن إذا قال فليتبوأ فهذا يعني أنه سيطول مكثه، والذين تبوأوا الدار أي نزلوا الدار والإيمان لا يتبوأ شو نقولوا وألفوا الإيمان هكذا يقدر المفسرون والذين تبوأوا الدار وألفوا الإيمان أو اعتنقوا الإيمان فهم ماشي عربنا إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون عربناها من قبل يلا تفضل عربت شو عثماني تفضل بسرعة بسرعة بسرعة ورا كتابك ايه ورا كتابك سرقوه لك ما جبتوش هلا بالي ما جبتوش قلت لك وراها ما جبتش كتابات وجيب كتابات واحد اخرين هاي تفضل اذا يمش رانا يمش رانا الأربعة جيحة للضعيف ضرب من جعل السكون في محل نصب ماشي نهار ماشي نهارك أعرفك كي تكون في نهارك نهار ماشي نهارك اليوم صح لا لا ماشي نهارك تفضل أنت إذا ضرب من المستقبل جيد من السكون حقيقة مصرفة مصرفة بجرابة ما زائدة الغانية فاعل بفعل محذوف إذن جيد الغانية فاعل بفعل محذوف بفعل محذوف يفسره علاش غالبا وألزموا إذا إضافة إلى جمال لفعليك هن إذا اعتنى إذن جيب لي هذا الدليل يقول لك دليل جيب لي البيت تقول لي إذن ما زائدة والغانية فاعل لفعل محذوف يفسر ما بعده برزنا فعل ماض بناء السكون اتصال بضمير رفع متحرك ونون نون نسوة مبني في معرف فاعل يوما ظرف زمان متعلق برزنا الواو زججنا زججنا في الماضي بناء السكون اتصال ضمير رفع متحرك جيد العيون معطوف على عرفت الحواجب دوك عرب للعيون ولا تحب غير الحواجب انت العيون ما عرفنا الحواجب وما طوف على منصوب منصوب المثل وانا تنص في فتح الغاية اين الشاهد والعيون الشاهد حديث العامر ما لاش تعربوا معطوف على الحواجب ها لاش تعربوا معطوف على الحواجب كي حديث العامر قلت لك تحب الحواجب شوف لو قلت العيون معطوف على الحواجب تكون قدرت زججنا ضمنا معنا زينا صح ما دام راك تعتقد وانت الانك في هذا في الشاهد رانا في الشاهد هو مجيء العامل المحذوف حذفت مع عاملا او عطفت معمولا قد حذف عامله ما لازم تقول العيون مفعول به لفعل محذوف تقديره كحلنا مفهوم كحلنا وبعدين الجملة هذه معطوفة على جملة زججنا الحواجب جملة زججنا الحواجب معطوفة على برزنا يوما جملة برزنا يوما لا محل إعراب تفسيرية لا محل إعراب تفسيرية جملة الغانيات برز مع الفعل المحذوف علاش كان زوج برزنا إيه طبعا على تاع قال محل من الاعراب قال محل من الاعراب الغانيات هذه راي فاعل لفعل محذوف يفسر ما بعده وهذاك اللي جات معطوفه على المفسر كلها تاخذ حكم المفسر اذا الغانيات مع الفعل المحذوف تاعها محل جر مضاف الى جيد نعم اذا خاصيه الفاء ما هي والواو تحذف الفاء وحدا والواو يحذفان مع معطوفيهما. هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية من خصائص الواو تعطف عاملا معمولا قد حذف عامله. ماشي. قال فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون والفعل المحذوف معطوف على زججنا. المسألة الأخيرة فيما أذكر بقاتنا مسألة أخيرة وهي جواز حذف المتبوع. جواز حذف المتبوع لدليل. جواز حذف المتبوع علاش احنا واش كنا نحذفو دوك؟ واش كنا نحذفو؟ كنا نحذفو التابع. كنا نحذفو التابع. كنا نحذفو التابع. جيد. كي حذفنا احنا فانفجرت واش حذفنا؟ التابع. كي حذفنا وزجج وكحلنا واش حذفنا؟ التابع. الان راح نحذفه المتبوع. ماشي. قال وحذف متبوع بدا هنا استبح. لاحظ بدا. وحذف متبوع بدا اي لدليل. وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح. هذه مسألة احنا ادرجناها الفعل مسائل الفعل عطف الفعل على الفعل وين ادرجناها؟ مسألة واحدة في زمن درناش. ماشي. هذه هي آخر مسألة عطف الفعل على الفعل والماشي. إذن المسألة التي هي ما قبل المسألة الأخيرة حذف المتبوع لدليل. حذف المتبوع لدليل. قد يقول لك الإنسان ها إيه هو تقديم معمول على العام. لاحظ معي واحد يقول لك مثلا أهلا بك. أهلا بك أو مرحبا بك. أنت وش تقول له؟ وبك. يحدث لما يحدث يقال السلام عليكم قول وعليكم. مفهوم وعليكم. الآن لما قال لك مرحبا بك أنت قلت له وبك. علاش قلت له وبك؟ وبك علاش قلت له وبك؟ كيش تعربها الواو حرف عطف والباء حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر في الباء. هذا الجواب ومجرور ومعطوف ثاني على ماذا؟ على الجملة التي ذكرت قبل التي ذكرت في مثل السؤال. كم نعم بعد يسألك شبيكم اليوم يا أخوان؟ قالكم هم نشمناه الأربعة على بالكم بدل النهار. شبيك سؤال هذا فهمناها. ايه واحد يقول لك مرحبا بك تقول له 15. تخرج له كان الموضوع. يحدث هذا يحدث مع بعض الناس عندهم. ماشي. اذا مرحبا بك وهو يقول لك وبك اي وبك مرحبا. وبك مرحبا جوابا لمن قال لك مرحبا. احنا كي نقول الجواب مش معناتها مسبوق بسؤال. الا ترى اننا نقول جواب شرط وليس هناك سؤال نسمه جواب قسم وليس هناك سؤال. احنا كي نقول في جواب من قال اي في الرد مش الجواب بمعنى سؤال اي في الرد. واحد يتكلم لك على حاجه انت ترد تشاركه الحديث هذا يسمونه جوابا. ماشي. اه هذه هي. وهذا يكثر في عطف الجمل كما تلاحظون. ما كنتش تلاحظوا باللي مرحبا بك وبك مرحبا. مفهوم. حذفنا الذي تعلق به الجواب والمجرور وهو مرحبا لدلالة جملة سابقة عليه. مفهوم. إذن يكثر هذا في عطف الجمل حتى تصيبه في كتب التفسير. مثلا يقول لك المولى تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء لا لا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شو ذلك الإصرار؟ ربي سبحانه وتعالى وش قال لهم؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو هذا يأتي أولو كان آباؤهم هنا تقدير كلام أيتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون ولو كان آباؤهم لا يعقلون. جبنا احنا كلمة يتبعونهم منين؟ من جملة مفهومة جبنا هذا السابقة من الكلام السابق. إذا احنا هنا وش درنا؟ حذفنا التابع ولا المتبوع؟ حذفنا المتبوع وتركنا التابع اللي هو ويتبعونهم ويتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون. ما كمش معايا اليوم تماما. هذا يكثر قلنا في الجمل باش نضبط يكثر في الجمل. الآن أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هو لما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا هنا أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. أين هو التابع؟ لو كان أي ولو كان آباؤهم لا يعقلون. أين المتبوع؟ ماذا حذفنا؟ حذفنا المتبوع لدليل. شو الذي دل عليه؟ كلام السابق. أين وقع هذا؟ في عطف الجمل. الزمخشري ما شاء من ألف لاميم أو من الفاتحة من الحمد لله يمشي على هذه القاعدة حتى صورة الناس. بعضهم أبى قال لك لا ماشي بالضرورة غاية ما في الأمر غاية ما في الأمر أن أدوات الاستفهام بهمزتها وهلهها بهمزتها وهل وأسمائها كيف ومتى وتصير هذه شنو أم الباب ما هي الهمزة ما هو الدليل على أنها أم الباب؟ قال لك تبقى لها الصدارة أبدا. شوف مثلا فكيف تكفر كاين هذه فكيف كما سبهاش فكيف إذا جئنا من كل أمة بشاهد فمتى ما كاين فمتى فماذا بعد الحق إلا الضلال. زد جيبي أسماء الاستفهام وكم من لا لا هذه خبرية يا أخي أبغى واحد يجيبوا لي شوفوا أنتم ما يشوف الحلقة تاع اليوم أكم جيبوا أنا صفي إيش ما أقول لك كسكاس ثم أكم تحضروا أنا صفي لا لا ماشي هكذا زد فهل ينظرون. تلاحظ بلي دائما حرف العطف يسبق أدوات الاستفهام إلا الهمزة أفلا تعقلون أي أتكفرون فلا تعقلون أتكفرون فلا تعقلون. أين التابع؟ فلا تعقلون. أين المتبوع؟ تكفرون الذي دل عليه الكلام السابق لأنه عباك ويتكلم ماذا يقول أفلا تعقلون أفلا تؤمنون أفلا يؤمنون فهم؟ عطفنا عطفنا جملة على جملة محذوفة دل عليها الكلام السابق يكون مع أدوات الاستفهام مع همزة الاستفهام. أما الحروف الأخرى دائما يسبق حرف لا. إذن بعض العلماء قال لك بلي ليس بالضرورة أن نقدر جملة محذوفة بل تقدير الكلام. وقالوا أإذا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا وألو كانوا ما تقدرش. إذن أولو كان مفهوم غاية ما في الأمر قدمنا الهمزة لأنها أم الباب. يبقى كلام أكثر العلماء خاصة البلاغيين يمشون على هذا الذي قرره النحاة هنا يمشون على هذا مفهوم ماشي. حتى هو ذكر الزمخشري سبحانه قال قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. أعطوني الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها. مشي في التوراة ولا الإنجيل. الآية اللي قبلها. بدي حاجة من القرآن. كي تأكد قل لي. نعطيك مثال آخر استحضره. أفنضرب عنكم ذكر صفحا. أعرب شوف. الهمزة همزة الاستفهام التوبيخي الإنكاري. ف عاطفة. مش تعطف هذه. تعطف جملة مذكورة على جملة محذوفة. شو تقدير الجملة المحذوفة؟ جيب لي حاجة تلائم الكلام. أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا. صح ولا لا؟ أفنهملكم فنضرب عنكم أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا. مفهوم لا لا؟ جيب شيء موافق للكلام للسياق. كما قال هنا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أكفرتم ولا أجهلتم. خشوما باش يعتذرون للجهل. يقولك احنا ما وصلنا ما بلغنا إيه؟ أما الذين كفروا أفه. إذن أما الذين كفروا أكفروا فلم تكن تتلى. جيد. أكفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم. أكفرتم فلم تكن. جيد. أكفرتم. عاود لي تشوف تأكد من الجملة هذه. لا لا تقرأش ستين. لا لا هذه هي دوك تعرف هذه إن شاء الله. أما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليك. تفضل شد علي. أما حرف شرط. حرف شرط وجزم. ياك حرف شرط وجزم. نابت ما ناب مهما يكن. ماشي. الذين أين الفاء؟ في الفاء. جيد. نروح الذين اسم موصول مبني في معرفة مبتدا. كفر في الماضي والواو فاعل. الهمزة همزة استفهام رابطة الجواب الشرط. في المضاع ناقص مجزوم بلم الجميل السكون. آياتي اسمها تتلى. فعل مضارع مرفوع على طرفي الضم المقدرة من عند التعذر. ونائب فاعل ضم مستتر تقديره هي يعود على آياتي وعليكم جار ومجرور متعلق بتتلى. خلاص جملة تتلى عليكم. جملة تتلى عليكم خبر كان خبر تكن. ماشي زيد. فلم تكن آياتي تتلى عليكم شو لاحظ معي شوية عبالي باليوم الأربعاء مسيان دير حلقة بالأربعاء. شوف من يا أخويا سيدان هنا كان شاهدان أو ثلاثة شواهد ندرسناها أو واحدة راح ندرسها بس أشرنا إليه فيما سبق. أولا نيابة أما مناب مهما يكون تقدير الكلام مهما يكون من شيء فالذين كفروا لم تكن تتلى لم تكن آياتي. هذا هو التقدير. مهما يكن فالذين كفروا ألم تكن آياتي تتلى عليكم. احنا حذفنا مهما يكن جبنا مكانها أما فكرهوا أن تلي الفاء أما فزحلقوها. هذه أداة شرط حرف رابط الجواب الشرط مزحلقة. هكذا تقول رابط الجواب الشرط مزحلقة. على زحلقوها لأنهم كرهوا أن تلي الفاء أما حبطوها وين لهنا المفروض تجي لهنا فألم لكن الهمزة قتلنا نغلب. ماشي. مبتدأ هذا صلة فهم جملة لم تكن آياتي تتلى عليكم شو كشتعر بها الشاهد الثاني نحكيه بالقول تقدير كلام أما الذين كفروا فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم وحذف القول من حديث البحر خاصة بعد أما احنا نعرفوا عندنا عقيدة باللي غير تقول أما واش جيب بعدها الفاء لو كان قلت باربا تقول نجيب معنا باربا جيب معنا لو كان هكذا قلت باربا ها إذا أما الذي لا واش جيب قاعدة بعد أما واش جيب زوج باربا مفهوم عيمل تبع معي بعد أما واش جيب الفاء لي يتكلم أما وما يجيبش الفاء نقول له أخطأ صح الله تعالى ماذا قال فأما الذين ابيضت وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم أين هي الفاء قل لي حذفت مع القول انتاحا فيقال لهم أما الذين كفروا فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم مفهوم دائما علاش ابن ماكوش قال أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا أليفا بعد ذكر وحذف وحذف ذي الفاء قل يعني قليل هذا لكن أضمر القول بعده الآن كذلك هنا نفس أما الذين كفروا دوك نشوفوا المثال هندرسوا المثال اللي جابوا هل هو صحيح ولا مش صحيح طبعا نه لازم دوك هنشوفوا علشان يقولوا الشاهد الثاني باش نضبط خدش هنا ما يشبينه كما تعرفش بهذه الطريقة واحدة بواحدة انت كي تكون مثلا تشخيص المرض ولا وش تدير تدير احتمالات كلها تبدأ تنحي واحدة بواحدة تبيننا الآن باللي الفاء الرابطة الجواب الشرط ماشي المذكورة ولا لا ماشي هذه المذكورة خاش ما يصحش الشاهد لو كانت تكون فاء رابطة الجواب الشرط علاش تعجبتها كيفش رابطة الجواب الشرط علاش يجيبها ابن عقيل وابن عقيل ماشي انسان اقدت على الذي هرف بما لا يعرف فلابد نرجع الأول إذا أما الذين كفروا فيقالوا حذفنا الفاء ربط الجواب الشرط مع القول التاحة ماشي بعد ما زحلقناها هنا فيقالوا حذفناها يقال لهم أفلم تكونوا أي أكفرتم فلم تكن آياتي تتلى عليكم أجهلتم فلم تكن آياتي تتلى عليكم أو ينكر عليهم أجهلتم فلم تكن آياتي تتلى عليكم يعني وجهلتوا حتى باش ما كانش آياتي تتلى عليكم إذن الراجح من الإعراب ما يلي للمرة الأخيرة أما نابت مناب مهما يكن من شيء الذين كفروا مبتدأ والصلة تاعهم والفاء الرابط الجواب الشرط حذفت مع القول فيقال لهم الهمزة همزة استفهام الإنكاري الفاء عاطفة لواش لجملة محذوفة على جملة مذكورة لم تكن آياتي تتلى عليكم تعربها كلها مفهوم وجملة لم تكن آياتي تتلى عليكم محكية بالقول وجملة فيقال لهم جواب الشرط الجازم مفهوم فيقال لهم ماشي جملة الشرط مهما يكن من شيء فالذين عادي الذين كفروا فيقال لهم هذه جواب الشرط الجازم خاطش علاش زحلقنا الذين كفروا فيقال لهم مهما يكن من شيء فالذين كفروا يقال لهم مفهوم إذن جملة الذين كفروا فيقال لهم المحذوفة كلها في محل رفع خبرتها في محل جزم جواب الشرط مفهوم هذا إذن الشاهد تاع ابن عقيل راه صحيح 100% إذن أفلم تكن آياتي تتلى عليكم قال خبرتها قلنا فيقال له لا مهما يكون من شيء كي تحصل جيب التقديرات كلها جيبها مهما يكون من شيء فالذين كفروا يقال له يقال لهم هذا هو الخبر تاع الذين مفهوم تغطك الفاء المفروض تكون في الذين أما مهما يكون طبعا فالفاء أصلها تكون داخل على الذين، بعدين احنا زحلقناها إلى يقال، أنا بصح ندير هذا يمينة في الذين، حذفنا القول ماشي، حذفنا القول مع الفاء الخشين معه، يبقى الذين مبتدأ يقال لهم، المحذوفة هي الخبر، والجملة ألم تكن آياتي محكية بالقول وانتهى. شحال عندنا من جملة؟ جملة ابتداء أما الذين كفروا، جملة الصلة لما نحن نعرف كفر، جملة الذين كفروا فيقال لهم جواب الشرط الجازم، جملة يقال لهم خبر تاع الذين، جملة ألم تكن آياتي تتلى عليكم ما قيل بالقول، جملة المعطوفة نسيتوها. عندنا 33 جملة هذوك اللي جيتو من عندهم اه. تتلى جيد حلت لك تتلى تكن كلها كل هذه جمل تعربها تعطي لها صانع وش يهمني انا معلوم استغربت المثال تاع ابن عاقل الحمد لله ما تسرعت وما قلتش في نظر هذا المثال لما شوف كي تعربوا تحل العباره تحل الايه من جميع التقديرات هذه تظهر لك باللي المثال هذا صحيح 100% عطف جمله محذوفه على جمله مذكوره تقدير كلام قال الزمخشري التقدير الم تاتيكم اياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم تقدير تاع الزمخشري هنا ما يخرجش عليها ما يخرجش على الاعتزال تاعه هو يقول بالتقبيح والتحسين العقليين هنا راه يشترط مجيء الأنبياء ليحاسبهم الله تعالى أو يشترط الآيات ما قالش ألم تعقلوا فلم تكن تتلى آياتي عليكم فهم قال اشترط مجيء البينات والرسل الزمخشري أو عارض الأصل تاعه الله يرحمه ويوسع عليه وأشار بقوله خلاص انتهى شو يعطينا أمثلة أخرى تعرض عطف محذوف عطف جملة محذوفة على جملة مذكورة قوله صلى الله عليه وسلم لورقة ابن نوفل عندما قال يا ليتني أكون في جذع أكون جذع إذ يخرجك قومك وش قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجي شكون أفصح أو مخرجيهم لا أو مخرجيهم تهايل على بأكل ما شاء الله والله غير هايل سا شوف الآن شوف نعطيك قاعدة في حياتك تتسرع صوم شو نتسرع التحليل هكذا ما تسرعش غير بالعقل خلي الناس قاعد تهضر وانت قاعد تأمل إذا جابوا صواب الحمد لله وش فيه إذا جابوا صواب ما تسجلش عليك خاطئ مفهوم هاي أو مخرجيهم لو أو مخرجيهم شكون الأفصح أو مخرجية على وعلاش دير أصلا الواو هو علاش دير هم بعد أعرف شوف أو مخرج همزة استفهام إيه مخرجي مهما كانت بواو ولا بلا واو مبتدأ وهم فاعل سد مسد الخبر أنا نعرف يا أخي إذا أسندت الوصفة إلى الفاعل يبقى مفرد يعني غلط وش تقول أخارجون الزيدون ولا أخارجون الزيدون صح لا إذا أو مخرجي هم أو مخرجي هم واحد كل قلت أو مخرجي هو إذا قلت أو مخرجي هم تقول بالسيف تعرب خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر ذكر صح لا لكن معايا معي ولا تعطيني قصوة يلا على جل أربعة خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر أو مخرجيهم مبتدأ فاعل سد مسد الخبر مفهوم دور الشوف اللي سابقة كلها راي هنا الدور مفهوم ماشي كيش نعرف الإعراب أو مخرجيهم الهمزة همزة الاستفهام الحقيقي ولا إنكاري إيش ينكر على ورقة ولا يخرجوا أو مخرجوا ها قلت ما تسرعش توك بقدرت المواعظة توك بقدرت المواعظة ما تسرعش وخطيك ها خطيك لأن زمانه صعيب وانت رحت ما سمعت إيش قاعد هذا سبحان الله العظيم بعقلك الهمزة من إنكاري هذا إنكاري هذا هاو يستنفتح أو مخرجيهم صح يعني مخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو مخرجيهم والواو عاطفة لجملة محذوفة على جملة مذكور. نعم شنو انت اكيد تستعجب من حاجة على بالك الجواب اجاء زيد وبتسنف الجواب على ورقة صلى الله عليه وسلم يا ورقة عادية ورقة نوفل كتابي ما شاء الله عاقل صلى الله تكون في الجنة وفردوس العاب الصالح بستمع يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك معناتها خلاص بالسيف لا ويسأل بعدين قالوا جاوبوا وكان يقول ما يجاوبوش ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه يعني هذا استفهام حقيقي أو مخرجي هم وهو الصادق الأمين يخرجوني هذا تعجب وإنسان وقتش يسأل كي يتعجب كم على باله على شيء يتعجب على شيء يسأل شحال صامتين اليوم يا أخي روح فضل أنت مخرجي أنت لا سألتك وأنت تتسرع وأنت ماكش منيح في نهارك تسأل حتى وعن لو عاطفة لجملة محذوفة على جملة مذكورة تقدير كلام أيكذبونني فمخرج ومخرجيهم أمكذبيهم ومخرجيهم فهم تقدر شيء الأمر ما هوش تعبدي تقدر شيء مفهوم السلام اتفقنا أو مخرجيهم هكذا الحافظ ابن حجر في شرح الحديث يقدر أيكذبوني ومخرجيهم أو مكذبويا أو مكذبيا ومخرجيهم فهم ماشي ثم قال أو المسألة الأخيرة عطف الفعل لا هذه هنا تبدأ المسألة الأخيرة هنا دير في الشرح تاعك المسألة أولم يروا نعم أولم يروا أي أعموا ولم يروا معنى أعموا ولم يروا أو أيعمون ولا يرون إلى الإبل كيف خلقت أيكفرون ولا فهم هكذا دائما تقدر شيء تفضل جيد منيح أتترك هذا منيح ما شاء الله أو غير ذلك أتترك هذا وتسأل غير ذلك رائع تعطف جملة على مذكورة على جملة محذوفة ما شاء الله والتقدير واسع بحسب السياق ما تجيبش برك حاجة مكش منها دير الآن العنوان في الشرح بن عقيل دير المسألة الأخيرة اللي هي عطف الفعل على الفعل ما شاء الله منيح ما بقاش عطف الفعل على الفعل بالضرورة عطف الفعل ما جاء في عطف الفعل خش يمكن يعطف على الفعل يمكن يعطف على ما يشبه الفعل ماشي صح شروط العطف على الفعل هكذا نسميها شروط العطف هكذا سميناها شروط العطف على الفعل فنقول يعطف الفعل على الفعل هذه النقطة الأولى يعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيهما بشرط اتحاد زمانيهما اتفقنا يعني ما يمكن تعطف فعل دال على ما نقولش فعل مضارع ولا قول فعل دال على الاستقبال تعطف على فعل دال على المضي دال لا وتعرف على شنو يقول انت تقول بشرط اتحاد زمانيهما يعني ما يهمناش اتحد في النوع او اختلف في النوع ما يهمنيش خاطش يمكن الفعل الماضي يدل على الاستقبال مثلا الفعل الماضي يدل على الاستقبال اذا دخلت عليه اداة شرط ان جاء زيد متى يأتي زيد ان جاء وقتاش في المستقبل فهو ماض في اللفظ لكن معناه الاستقبال المضارع المنفي بلم هو مضارع في اللفظ لكنه ماض في المعنى لذلك نعرب لم حرف نفي وجزم وقلب أي قلبت الفعل من الدلالة على الحاضر والاستقبال إلى المضي مثال عن اتحادهما في الزمن والصيغة معنى يعني والنوع اتحادهما في الزمن والنوع وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. فيها شيء هذه؟ فيها شيء؟ فيها شيء؟ لا مشكلة. وإن تؤمنوا، إن حرف شرط جازم، تؤمنوا مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فعل وهو فعل الشرط، واو حرف عطف، وتتقوا فالمضارع معطوف على فعل السابق مجزوم أيضا مجزمه حذف النون والواو فاعل. ماشي صح. يؤتكم جواب الشرط مجزوم بإن وعجزمه حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الله، والكاف مفعول به أول، والميم من الجمع أجوركم مفعول به ثاني. اتحد هنا في الزمن واتحد في المادة أو في نوع الفعل. الآن هذا في أو جاء مجزوم، نجيبه فعل منصوب مثلا، لنحي به بلدة ميتا ونسقيكم، ونسقيكم هو نسقيكم ولا نسقيه؟ نسقيه ايه نسقيه. وكمل الآية، لنحي به بلدة ميتا ونسقيه نسقيه، نسقيه يعني نسقي هذا الماء من الذين العباد، شفت كيف الأنعام والإنس وغيرهم. فأين الشاهد؟ اللام حرف جر، ونحي مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، به جام زور متعلق بنحي بلدة مفعول به ميتا، نعت في بلدة، ونسقيه الواو عاطفة، نسقي مضارع معطوف على المضارع السابق منصوب مثله منصوب به الفتحة، والهاء مفعول به أول، والأنعام الأنسية الأنسية كثيرة هذا مفعول الثاني. مفهوم؟ ما هم تفهموا بعد مثال هذه الزاوية. يلا مثال عن اتحادهما في الزمن واختلافهما في النوع، وهذا تفهمه خاصة في أخبار الله تعالى، مش كما أخبار العبادة، أو تحكي شيء مستقبل عبادة كي تحكي شيء مستقبل تبدأ تتخايل فتنزل الخبر المستقبل منزلة الماضي حتى كأنك تراه وحدث، هذا خيال فقط. أما الله تعالى لا، فحق وصدق، حق وصدق. نهار اللي يتحدث لك عن المستقبل يأتي بالماضي، ونفخ في الصور، ونفخ في الصور وقتاش نفخ؟ نفخ في الماضي لا المستقبل. فعلاش قال نفخ؟ لأن أخبار الله صدق فأنزلها منزلة كأنها وقعت وحدثت وانتهى. ونفخ في الصور نفخة واحدة، وانشقت السماء فهي وردة كالدين، انشقت هي ما زمان شقت، لكن هكذا يخليك تعيش ذلك الوقت لأن أخبار الله صدق. وهذا هو السر كما سيأتي معنا الله في دخول ربما على يود، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما الفروض تقول ربما، ربما ود صح. أنا علاش قال لك العلماء السر؟ أنا علاش قال ربما يود؟ لأن خبر الله تعالى لأنه صدق، نزل المضارع بمنزلة الماضي. كل اللي قال ربما ود، شوف التصرف المعنوي كيف يؤثر على التصرف اللفظي. هذا اتحد في الزمن واتحد أو اختلف في النوع كقول عز وجل حكاية عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. شوف يقدم متى؟ في المستقبل يقدم لو شايف روحه اليوم ماهوش منيح من هذا الدرس تعيش. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم المفروض فيريدهم، لكن فأوردهم عطف الماضي على المضارع لاتحادهما في الزمن. الله تعالى يقص متى يريدهم؟ في المستقبل صح. استعمل الماضي لدلالة كلامه على لمجيء كلامه صدقا لا يتخلف صح. اتحد في الزمن واختلف في النوع، اختلف في النوع. وكم سعكم واحد يهضر يقول لك عمك تفضل شو قلت انت؟ طبعا نوع الفعل يعني ماضي ولا مضارع. الزمن أعم، الزمن يدخل مجاله مثل الجنس يدخل تحته أنواع. زمن الماضي وش يدخل تحته؟ الفعل الماضي والمضارع مسبوق بلم، الزمن المستقبل وش يدخل تحته؟ مضارع والماضي المسبوق بأداة الشرط والأمر. الأمر كذلك يدخل في المستقبل، مستحيل يكون للماضي. كذلك قول عز وجل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك بالجزمة نسحقه احنا الجزم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك أنهار. ويجعل علاش قال يجعل؟ في نصر ربما يستشكيلوا علاش قال يجعل؟ أين قول معطوف على شاء؟ لأنه إن شاء فعل ماضي مبني في محل جزم بإن صح. يجعل معطوف على يجعل على جاء تبارك الذي إن شاء جعل الثانية تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك طبعا هذا تقدير سعدوك حنا وش نقوله إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ويجعل إذا معطوف على جعل إذا هنا عطفنا يجعل اللي هو فعل مضارع على جعل الذي هو فعل ماضي لاتحادهما في الزمن ولكن اختلفوا في النوع ما فيش مشكلة. هذه النقطة الأولى انتهينا منها بل يتحدوا في الزمن فقط يتحدوا في الزمن. تفضل كيش نعرف جاء محمد ويبكي صحيح جاء محمد ويبكي وليش نقول جاء محمد وبكى لا رح بيت نعطف جاء محمد وبكى هكذا نفحث له جابك جاء محمد وبكى فكما يقول جاء محمد يبكي جاء محمد ويبكي وش نقوله قوله خطأ إلا إذا قدرت مبتدأ قبل يبكي وتقول لي جملة يبكي خبر والجملة هو يبكي حال شفناه ولا لا وذات بدء بمضارع ثبت حاوت ضمير ومن الواو خالت مفهوم إذن كل حاجة تعطي لها حقها. النقطة الثانية في العطف على الفعل ويعطف الفعل على المشبه للفعل هو العكس هذا هو هذا الذي قررناه في التحفة الثانية حتى في شرح ابن عاقيل في حقيقة في الرفع كان عطف جمل ما في الجزم والنصب تقول عطف فعل يمكن خاش فيه يكون مرفوع شوفه يكتب محمد ويدرس هذا مش عطف فعل على فعل عطف أنا جملة على جملة صح في الجزم والنصب بالضرورة تقول عطف فعل على فعل خاش تقولش تقول جملة على جملة فهمنا باش تقول جملة على جملة عطف فعل على فعل هذه فائدة صح درناها في المرة الأولى درناها في التحفة الثانية درناها في المرة الأولى تاع شرح الأول تاع شرح ابن عقيل تقول بلي فائدة أو تنبيه عطف الأفعال على بعضها لا يكون إلا في الجزم والنصب أما في الرفع فهو عطف جمل هذه النقطة الأولى انتهينا منها. النقطة الثانية وهي أن الفعل يعطف على ما يشبه الفعل اللي درس معنا ما يشبه الفعل يعرف الوصف واسم الفعل ونحوه مفهوم والعكس كذلك يعطف ما يشبه الفعل على الفعل فمثال عطف الفعل على ما يشبه الفعل فالمغيرات صبحا فأفرن به نقع فأنت لو تعرب الآيات بعد القسم العاديات مقسم به ضبحا والعاديات ضبحا حال أو تقول مفعول مطلق مفعول مطلق طبعا تخرج لك دائما حالة خاش تقول لي أنا مذهب تقول مذهب دخلت في الخلاف بين البصريين والكوفيين طلع زيد بغتة كان يقعرب بغتة حال كان يقعرب بغتة مفعول مطلق فعل محذوف طلع زيد يبغت بغتة والعاديات كنت تقول أنت ضبح الحال عادي، والعادية تضبح ضبحا فهو المطلق مفهوم، والعادية ضبحا ف نعم ايه قلنا يعني تدخل في الخلاف هذيك. فالمغيرات صبحا، فالفاء عاطفة، المغيرات معطوفة جملة أو معطوفة على المريات، منه الوري تسمى بالوري، وري الزند كي تشعل حاجة تضرب هذيك الشرارة، شنو هذيك الشرارة؟ شرارة تاع النار كي تضرب حجرة مع حجرة ولا تجي هذيك الشرارة. اليوم يديروا بريكي تدير هكذا، هذا يسموه وري، وهي كي تضرب برجولها بالحافر تاعها وفيه الصفيحة هذيك تاع الحديد يطلق شرارة. فالموريات قدحا، حتى البريك يسموه بالعربية القداحة، لا لا يسمى القداحة. صح ايوه. فالمغيرات صبحا اي تغيرون بالصبح، صح الإغارة تكون بالصبح افضل شيء، الناس راقدين سورة الكفار ما عندهم لا صلاة صبح لا واش اسم الصبح، يكونوا راقدين دائمهم قضيت عليهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم في الصبح. صح فالمغيرات يصبح. فأثرنا أنا نسنه فيه عطف فالمثيرات نقعا، النقع هو الغبار تثير النقع. ها فأثرنا، أثرنا فعل الماضي مبني على السكون نون فاعل. ها هنا عطفنا ماذا؟ فعل على اسم على ما يشبه الفعل، اسم يشبه الفعل وهو وصف اسم الفاعل. والعاديات فالمغيرات فأثرنا فوسطنا، عطفنا أيضا فوسطنا به جمع. ماشي العكس مثلا كاين آية أخرى نعطف الفعل على وصف سورة الملك شو اسمه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات كيف تعرف صافات حال ويقبضن معطوف على صافات سبحان الله يقبضن فروض وقابضات صافات جناحها بعدين تقبض صافات ويقبض ماشي. هو مثل قولنا في إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، إن المصدقين هنا تقول اسم موصول مصدقين صلة صفة صريحة على محل إعراب، والمصدقات أيضا الاسم موصول مصدقات صفة صريحة على محل إعراب، وأقرضوا في الحقيقة عطفنا أقرضوا على جملة الصلة، جملة الصلة وأقرضوا أي والذين أقرضوا عطفنا صلة. المهم أننا نرى أنه ما ساغ عطف الفعل على صفة صريحة إلا لأنها تشبه الفعل، ولا راني غلط ساعة. ومن أين تفر من يقبض؟ هيت هل تفر من يقبض؟ لا يمكن. يقبض عطفنا على اسم موصول، ما فيش أصلا صافات، ما فيش أل باش نقول عطفت على الصيلة. إذن دل هذا على أن الفعل عطف على ما يشبه الفعل، الاسم المشبه للفعل. فهم أمثلة هذه تذكرها، عطف الاسم على الفعل نحو قوله عز وجل يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فيها شاهد آخر، فيها شاهد آخر لا لا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من ذلكم الله فأنا تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك فيها فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. كان شاهد ثالث، فيه شاهد آخر أيضا فالق الإصباح. متى جعل الله سكنا الليل سكنا؟ متى جعله الله تعالى سكنا؟ متى خلقه سكنا؟ ها؟ الأزل. لا لا خلاص قديم. على قراءة وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا، وش يصير فيه؟ وجاعل الليل سكنا. تفضل مصطفى، ما فطنت لهاش واقع، أنا فطنت لها ضد يعني. وجاعل الليل سكنا، أو عمل اسم الفاعل مع أنه يدل على يدل على الحاضر والاستقبال. ما شاء الله يدل على الحاضر والاستقبال، نعمة. فأنا رأيت الماضي، ما دام وجعل الليل سكنا في الماضي فلماذا نصب سكنا وجعل الليل سكنا؟ فهم حكاية الحال يعني، حكاية حال. فهم ولا لا؟ ماشي. قلت لكم الدروس هذه الأخرى تدل على الانبثاق الدماغوجي. يلا نعرب يخرج الحي من الميت، فعل وفاعل مفعول به، من الميت جار ومجرور متعلق بيخرج، ومخرج معطوف على يخرج، معطوف على المخرج. لماذا؟ لأنه يشبه الفعل. ميت مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به للوصف، من الحي جار ومجرور متعلق بمخرج. جيد. قال وعطف على اسم، وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز أيضا عكس هذا، وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. لكن هذا ليس، هذا ليس منه. لا لا هذا ليس منه، مسوغ. أيوة. وأشار بقوله وعطفك الفعل على الفعل يصح إلى آخر، إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال، نحو يقوم زيد ويقعد. هنا في الحقيقة جمل، يقوم زيد ويقعد، هنا جمل، عطف جملة على جملة. وجاء زيد وركب، عطف جملة على جملة. وضرب زيدا وقم، عطف جملة على جملة. خاصة وضرب زيد وهرب، المفروض وضرب زيد وهرب، وضرب زيد وهرب، هم جاوا يدوه زيد ضربوه ضربة، هم جاوا يدوه لي ضربوا. غتوا كيمات ورثته مرته، هاي تحتفل بالورث. زيد دار حالة. هذه الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. الأمير اللي تزوجها ورمورة مطورت خدوا أقدع البرك. عجيبة أصير العجب الأربعة صدقني، فلن حولوها. شوف اش كاين يا ولد، الله صح اش كاين. هما هنا ديروا ملاحظة، ديروا ملاحظة هنا سطر اسمك حذاري تقرأ هذه الفقرة، غير تقرأها يجيو كاع تاع، غير تقرأها صعيبة هذه الفقرة. إن المصدق والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، ما رأيكم يعني؟ هل هي من عطف الجمل ولا عطف؟ هل هي من عطف ما يشبه الفعل على الفعل أو شيء آخر؟ إن المصدق والمصدقات وأقرضوا، وأقرضوا عطف جملة على ما يشبه الفعل. أنا في رأيي في رأيي أنها عطف جمل. علاش تدخل في عطف الجمل؟ لا لا تدخل في عطف فعل على إصطاف. ليش؟ لأن احنا كدرسنا الاسم الموصول، قلنا اسم موصول نوعان، اسم الموصول الذي صيغته جملة أو شبه جملة، واسم موصول صيغته صفة صريحة. احنا عطفنا ما جملة صيغة موصول على صفة صريحة، إذن عطف فعل على اسم فيش مشكل. ومن الثاني علاش ما كنا نعتقده هكذا بعد تصيب وجوع إلى منه، قال هكذا إيه وجوع إلى منه، كانوا يشير إلى أنه لا يرتضيه. ومن الثاني قوله فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة. فألفيته يوما يبير من البور، والأرض البور هي التي لا تنبت شيئا، والمرأة البور أو البائر هي التي لم تتزوج لم تصلح للزواج فبارت. فهذا ألفيته يوما يبير عدوه أي يهلكه، يهلكه ومجر عطاء يستحق المعابرة. إن شاء الله ومجر عطاء يستحق المعابرة، جمع له بين صفتين دائما يجتمعان وهي الشجاعة والجود. فألفيته الفاء بحسب ما قبلها، ألفا فعل ماضي من أفعال القلوب، والتاء فاعل، والهاء مفعول به أول، يوما ظرف متعلق به، ألفيته أو ألفيته بألفيته، يبير عدوه، يبير فعل مضارع فعل مستتر تغليبه هو عدوه مفعول به، والجملة يبير عدوه مفعول به ثاني لألفا. ومجر عطاء يستحق المعابرة، مجر معطوف على ماذا؟ على يبير، والمفروض مجريا، المفروض مجريا، يمكن أن نقول أنه جار على لغة شو؟ لا لا لا ما يمكن، لا لا هذا مش اسم من منقوص حتى أنا، ربيعة لغة ربيعة، هذه الذين إذا نصبوا الأسماء وقفوا على ساكن، تقول مثلا جاء محمد، جاء محمد ورأيت محمد ومررت بمحمد، عادي ماشي رأيت محمدا، رأيت محمد هنا ربما يكون جرى على لغة ربيعة أي ومجري ومجر. الله أعلم كيف خرجها. شوف وش خلك، حذف ياء المنقوص في حال النصب إجراء لهذه الحال مجرى حالي الرفع والجر. من الذين يجرون هذه الحال، حالة النصب مجرى الرفع والجر؟ لغة ربيعة. جاءت في الفيد بن مالك في الألفية مرت معنا وهفنا، ووضعوا لبعض الأجناس عالم، زيد إن عاملان اقتضى في اسم عمل، زيد في الاستثناء، وتم وين هفنا؟ كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، منفرد إلا عليا، كما تكونش دارس لغة ربيعة تقول ابن مالك أخطأ في التمثيل. ماشي، هنا يمكن تخرج أيضا للضرورة، تقول مجرم مفعول به معطوف على يبير، معطوف على منصوب منصوب، وعلى منصوب به الفتحة المقدرة منع من دورها الضرورة، سكينه للضرورة، سكينه للضرورة الشعرية، أو نقول على لغة ربيعة تشوف الشاعر من هو، لم تنسب لم ينسب أحد من شطح شوال، هو من قصيدة النابغة الدبياني. مهم، الله أعلم على كل حال. ومجر معطوف على جملة يبير، لأن يبير رأي في تأويل مفرد، والمعطوف على منصوب منصوب مثله لم تنصب به الفتحة المقدرة من عندها اشتغال محل بالسكون للسكون الضرورة أو بالسكون الظاهر أو على لغة ربيعة. الفاعل تضمن فاعلا مستترا فيه تقديره هو مجر، من هو عطاء فعل به استحق المعابر، جملة هذه نعتم نعت لعطاء. وقوله بات يغشيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائري، يقصد في أسوقها وجائري، طبعا هذا يتحدث عن الخيل، الخيل والإبل. الإبل بات يغشيها بعظم باثر، العظم هو السيف، باثر قاطع، يقصد في أسواقها أي الاقتصاد في قطع أسواقها، وجائر أي ومائل عن القصد، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، قصد السبيل ومنها جائر. إذن هنا الشاهد بات يغشيها بعظم باثر يقصد في أسواقها مفروض ويجور، فإذا به وش يقول؟ وجائر. بات في الماضي ناقص، واسمها ضمير مستتر تقدير، هو يغشيها فعل وفاعل والهاء مفعول به، بعظم جامد متعلق بيغشيها، باتر النعت لعظم، يقصد حال، جملة دي حال، يقصد في أسواقها، ولا معطوف على جملة يغشيها. ايوه لو كان قال عليه يقول جائرة. إذن يقصد في لا خبر ثاني لباتا، بات يغشيها بعظم باتر، يقصد بات يقصد في أسواقها، فهم؟ وجائر، الواو عاطفة وجائر معطوف على جملة يقصد، ومفروض شو احنا رانا ننعت عظم، لا احنا رانا ننعت العظم السيف. شوف بات فيش مشكل، بات يغشيها بعظم باتر، بات في الماضي ناقص، تحب تجعله تام تجعله تام. واسمه ضمير مستتر يغشيها فعل وفاعل، جملة خبرت بات بعظم باتر متعلق ب يغشيها باتر نعتي بعض، يقصد في أسواقها، يقصد في أسواقها، هذا العظم الباتر يقصد في أسواقها، يعني قاصد في أسواقها نعت لعظم باتر جيد. وجائري معطوف على يقصد في أسواقها، هذا هو الشاهد. وكان قال وجائرة نقول يقصد في أسواقها جملة حالية. فمجر معطوف على يبير، وجائر معطوف على يقصد، يقصد في أسواقها وجائري. ما شاء الله كل حما باحث النعت، عطف النسق ظاهرها في الرحمة وباطنها من خبال العذاب. قال عطف النسق شحال في مسألة؟ قلنا 6 مسائل. تال بحرف متبع عطف النسق، كخصوص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فاء، حتى أموك فيك صدق ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكنك لم يبدو امرؤ لكن طلا، فعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني، متبوعه كاصطف هذا وابني، والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر أنه صله، بعضا بحتى عطف على كل ولا، يكون إلا غاية الذي تلا، وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خاف المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تك مما قيدت به خلت، خير أبح قسم بأو أبهمي، وشك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا، نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصحبيها، كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبات والأمر الجلي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما فقد أتى في النثر وليس عندي لازما إذ قد أتى تقيلا وليس عندي لازما إذ قد أتى فقد أتى أفضل فما خلوها إذ قد أتى والمعنى واحد إذ تفيد وش تفيد هنا تعليل هنا إذ تفيد التعليل والفاء التي حرفنا بها الوضع في التعليل إذ تفيد التعليل خلاص إذ أحسن وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي وحذف متبوع بداه نستبه وعطف كالفعل على الفعل يصح بشرط كما رأينا عطف كالفعل على الفعل يصح بشرط وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا ثم قال البدل التابع المقصود بالحكم بلا وسطة هو المسمى بدلا والبدل لنا معه ثلاثة مباحث أو مسائل وفي المسألة الثالثة يتفرع أو يأتي تحتها عدة أحكام فنجعل المسألة الأولى هي التعريف به والمسألة الثانية هي أنواعه المسألة الثانية أنواعه والمسألة الثالثة أحكامه والأحكام تصل إلى ستة أحكام فالحكم الأول يبدل الظاهر من الظاهر والحكم الثاني لا يبدل الضمير من الضمير والحكم الثالث لا يبدل الضمير من الظاهر كأن الضمير لا يبدل والرابع يبدل الظاهر من الضمير خامسا يبدل الاسم والفعل والجملة من مثلها يبدل الاسم والفعل والجملة من أمثالها أخيرا ما حكم الإبدال من اسم سبقه استفهام سبقه استفهام ما حكم الإبدال من اسم الإبدال نأتي ببدل فهذا البدل من اسم مسبوق باستفهام واحد يجي يقول لك كم مضى من عمرك عشرون أم ثلاثون هل يجوز ولا لا مفهوم تدخل عادي مش مشكلة وبدل المضمن الهمزي لي همزا كمن ذا أسعيد أم علي هذا سيأتي نبدأ إذن بالتعريف به فقالوا في اسمه مش تشوفوا مذاهب العلماء قديما تخدم النحو حديثا زد وتخدم خاصة المعاني سبحان الله يعني الاسم كي يعطيك واحد اسم حاجة شوف مثلا التمييز كي سماوه التمييز صح يميز خاصة كي سماوه التفسير تحس باللي يعطيك المعنى الحقيقي لتلك اللفظة فمثلا لما تصيب انت الكوفيين يسموا لك حروف الجر الخالفة مذكرين ليه رب الانجليز هذا كان علاش ما خالفة؟ لأن تخلف الفعل، سبحان الله تأتي بمعنى فعل. حتى أنتم تقول الباء من معانيها الإلصاق، باء من معانيها التعجية، لا من معانيها تأتي معاني الأفعال، فهي تخلف. أعطيك معاني أشياء تسجلها، ما تخيرش الأسم تحب صح سجل هذا المعنى. فأنا اسماء البدل تدل على أشياء مهمة، فسماه الكوفيون أو بعض الكوفيين سموه بالترجمة، باب الترجمة، وبعضهم يسميه بباب التبيين، باب التبيين، وبعضهم يسميه بباب التكرير. تخيل. وصح يعني كي تجي تشوف هذا يفيدك في المعنى. كانوا يعطيك وظيفة شو؟ وظيفة البدل، وخاصة سطروا على كلمة التكرير، والله مهمة، أنا عجبتني بزاف هذا التكرير. لماذا؟ لأنه كونه يقول لي الترجمة واضح، لأنه الترجمة معناها البيان، فهمنا؟ يقول فلان ترجمان القرآن أي مبين القرآن، ترجمان، وترجمة فلان أي بيان حياته، تعرف به، ترجمة تاع الشيخ الفلاني، ترجمة أي بيان لحاله وحياته. كي يجي يقول لك أنت التكرير، وش يفيد التكرير جزاكم الله خير؟ يفيد التوكيد ولا لا؟ وتدركون السر في قول العلماء البدل على نية تكرير العامل، كانك تأكد كليك تقول جاء زيد جاء أخوك، مفهوم؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، كيف تأكد؟ فهذا مهم، يبين لك زيد ويترجم لك زيد ويأكد لك. فكلمة التسمية للبدل هذه بالنظر إلى المقصود في الكلام، لكن تسميته بالترجمة والتكرير والتبيين بالنظر إلى فائدته ومعناه. إذن هذه من حيث اسمه، من حيث اسمه فقط تقف وقفة. من حيث التعريف به من حيث اللغة فقالوا البدل هو العوض، البدل هو العوض، أبدلك الله خيرا من ذلك، أي عوضك الله خيرا من ذلك، مع ملاحظة شيء وهو أننا في أحرف العطف، أحرف العطف، خليني أحبابك عطف الناس كرهته، في أحرف الجر شفنا أن من معاني الباء 14 معنى، منها العوض ومنها البدل. تلاحظ لكاين فرق ولا لا؟ هناك فرق بين البدل والعوض، كأن البدل أعم، الله أعلم، كأن البدل أعم من العوض، خش ليس في اللغة مترادفات من جميع الوجوه. قد يقول لك البدل بمعنى العوض، شو الفرق الدقيق بينهما؟ كأن البدل بمعنى أعم، لأن الإنسان قد يستبدل الشيء، قد يستبدل الشيء، لا لا مو بالضرورة، ها أقل منه أكثر حتى التعويض، وإلا في البيوع، في البيوع البيع شو هو؟ معاوضات، عوض مقابل شيء مهم، لا لا، ومع ذلك تشترط التماثل في أشياء، تشترط التماثل في بيوع ربوية. خدخلون أطلع شو نصدق نختم. الفرق أنه أعم، لا أدري هل هذا هو الفرق الوحيد بين البدل والعوض، أن البدل أعم. البدل يستعمل قصدي فيما ليس في حوزتك، حتى شيء ليس بحوزتك، فهم؟ العوض تستعمله فيما هو في حوزتك، يعني تعوض شيء بشيء، مال مقابل اشتريت الكتابة بدرهم، اشتريت الكتابة بدرهم، يعني عوض الدرهم، عوض الكتاب أعطيت درهما. البدل يمكن أن لا تأخذ شيئا، مجرد الاستبدال، تستبدل، يعني يطلق على أنك أصلا ما أخذته حتى تركته، مجرد ما عرضت عليك أمرين واخترت أحدهما استبدلت هذا بهذا. أنت لم تأخذ شيئا. أنا نجي لك ونقول لك شوف، تخيل يصوروني ويديروني ببليسيتي انت عاوز ما هذه شادي قديلة عجيب. أي واحد يخطفك لاحظ. أنا أقول لك خير، تروح لواحد من خير واحدة من هذه فيأخذ هذه دون هذه، استبدل هذه بهذه، مفهوم؟ استبدل هنا. فما تخدش تقول عوض، تقدر تقول عوض والله أعلم. أنا دول الفرق الذي يحضرني. تفضل أنت وش قال ابن جني؟ هكذا قال ما لنا هو ابن جني. وشلون ابن جني مسلم إن شاء الله تعالى ما يأذيش بزاف. ما أنت بابا جني أنا ربي يطلق الأرقيني. يلا هكذا قال ابن جني. جيبه لي مال الكلام هذا، ما تجيبوش ما تجيش خطر الجاي. مفهوم لا الله أعلم. لا الله أعلم. يعني الاستبدال يمكن يقع في شيء أنت لم يدخل أصلا في حوزتك واستبدلت، والعوض لا يكون في شيء في حوزتك فعوضت به أمرا آخر والله أعلم. هذا هو الفرق بين البدل والعوض، تعريفه باصطلاح لأنه هناك جنازة لازم أذهب إليها. تعريف به من حيث الاصطلاح فهو ما ذكره ابن مالك أحسن تعريف عرف به البدل ومشى عليه بعد ذلك كل العلماء حتى اعترف له بهذا. ابن مالك اعترف له بمجيء ببعض التعريف الطيبة لم يسبق إليها، فقال هو التابع المقصود بالحكم بلا وساطة. هو قال بلا واسطة، الصواب تقول بلا وساطة. التابع المقصود بالحكم بلا وساطة، فقولنا التابع جينسون دخل فيه جميع التوابع بما فيه عطف البيان وعطف النسق والتوكيد والنعت، دخلوا كلهم. فبمجرد ما قلت المقصود بالحكم خرج التوكيد. لاحظ لماذا؟ لأن التوكيد ليس مقصودا بالحكم. إذا جاء محمد ومحمد شكون هو المقصود؟ الأول وليس التابع. وخرج عطف البيان لأن عطف البيان ليس الثاني هو المقصود وإنما هو الأول هو المقصود. وخرج النعت لأن النعت ليس هو المقصود لكن المنعوت هو المقصود، إنما النعت جاء للتخصيص أو التوضيح. جيد، بقي عطف النسق نزل، بعض عطف النسق خارج بمجرد هذا القيد، لأن المعطوف بلا مثلا ولكن بعد مصحوبيها النفي والنهي خرج. مثلا ما قولك جاء زيد لا عمر، شكون المقصود؟ الأول ولا الثاني؟ إذا خرج عطف النسق بوساطة لا، ما جاء عمر لكن بكر، شكون المقصود؟ الثاني. نقولك الأول. انتبه معايا حتى بل ولكن، لاحظ بل ولكن خرجوا. أنا شو معنى ما جاء بكر لكن زيد؟ وش قصدي من الكلام؟ الإثبات ولا النفي؟ قصدي الأول شو هو؟ النفي. أنا أريد أن أنفي المجيء عن بكر، ما جاء زيد، قادر نحبس هنا، وهذا هو المقصود تاعي. أنا مش حاب نقول، حاب نقول الناس اسمع ما جاش زيد، بل بكر هذه زيادة، بكر الزيرين حبوا يزيدوا فضول وحبيبية. ما جاء زيد فرض هنا تحبس، لكن بل بكر شو المقصود؟ الأول. إذا خرج المعطوف باش بلا ولكن وبل، فهم؟ بقي المعطوف فيما يشترك فيه الأحكام، فهم؟ يشتركان. هنا أرادوا أن يخرجوهم لكن ما يطولش معهم ويقول وباقي حروف باقي المعطوف والمعطوف بباقي الأحرف العطف وباقي عطف النسق خرج بقوله بلا وساطة. وليش قلت الوساطة أفضل؟ لأن الوساطة هي السبب وهي الوسيلة، والواسطة هي الشيء الذي يقع في الوسط، في الوسط، وسط الشيء بين وبين تماما في الوسط. لكن احنا لما نجعل الوساطة يمكن تكون الوساطة في الطرف فهم افضل. ماشي، هذا واضح من خير. شفنا تسمية البدل وشفنا التعريف بالبدل في اللغة والفرق بينه وبين العوض، وشفنا التعريف تاعو الاصطلاحي كيف اخرجنا. ولولا ضيق الوقت كان يعني شغل نروح له لا اكملنا شوية، لكن سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.